هل يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل أن يتوضأ؟ الجواب نعم، ليس من شروط صحة الأذان أن يكون الإنسان متوضئا، فيجوز للإنسان أن يتوضأ ولو لم يكن على غير طهارة. إن مما لا شك فيه أن أكمل حالات الإنسان التطهر، فعند الأذان لو تطهر قبل الأذان لكان أولى، لكنه إذا لم يفعل فلا شيء عليه، والأذان صحيح والمقصود به الإعلام، وهو يستوي من المتطهر وغير المتطهر. والله أعلم. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.